بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فنحن مع القدرة، قدرة الإنسان فيما يريد أن يكتسبه هذا الإنسان، لأنه قد توجد القدرة ولا يوجد الفعل، لأن الإنسان لا بد أن يكون قادرا. تلك حكمة الله التي اقتضت ذلك، اقتضت أن يجعل هذا الإنسان قادرا ويوجد له القدرة حتى ولو لم يوجد له الفعل، ليشعر هذا الإنسان بأنه حر وأنه يتمكن من حريته. عندما ننظر إليها عند الشيعة، وعندما ننظر إليها عند الخوارج، عندما ننظر إليها عند المشبهة، عند المعتزلة، عند الأشاعرة، عند المدرسة السلفية، إذا نظرنا إلى آراء هذه الفرق نجد أن قضية القدرة هي القضية التي يدور حولها الخلاف، لأن القدرة هي استطاعة الإنسان الفعل، استطاعة الإنسان الفعل. نحن قلنا على أن الشيعة والخوارج أحزاب سياسية، وأن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة والمدرسة السلفية فرق دينية. هناك من غلب السياسة فنحى نحو حزب سياسي بإيديولوجيته، وهناك من غلب الدين وأراد أن يخدم الدين فسموا فرقا دينيا. فنجد القدرة هي المحور التي يدور حوله هؤلاء وأولئك، هؤلاء وأولئك يدورون حول قضية القدرة، لأن بالقدرة يكتسب الإنسان الفعل، فهو يكتسب الفعل بواسطة القدرة ليحقق الأمر الكوني والأمر الشرعي. هناك أمر كوني قدري وهناك أمر شرعي، ونحن مطالبون بالأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي هو الذي يتعقله العقل، أما الأمر الكوني القدري إنما هو علم الله في الأزل، والذي يتصرف علينا عندما يصبح أمرا شرعيا. والأمر الشرعي تدخل القدرة في نطاقه، لأن الله عندما يأمرك بأمر يكون في قدرتك، وأنت لا تحاسب إلا على الأمر الذي يكون في قدرتك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هي قدرة لابد أن تكون مكتسية بشيئين، ما سمي ظلما، لذلك إنسان في بعض الأحيان يقوم بأمر لا يشعر أن فيه الظلم، وقد هو نفسه لا يقدر ذلك الأمر حق قدره. وما قدر الله حق قدره والسماوات والأرض مطويات بيمينه. ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر ابتداء، ألا له الخلق والأمر ابتداء. ولكن الأمور يتصرف وتتصرف عند العباد بحسب اجتهاداتهم. أبو الحسن الأشعري هناك من يقول على أنه هو أسس عموميات المذهب، ولكننا نحن عندما نقرأ له بتفصيل نجد أن الرجل قرأ المذاهب وجمعها وارتبها وذكر قواعدها، وبعد ذلك حصل القضية التي يختلف هؤلاء الناس حولها. إذا كان قد قام بهذا العمل وأسس الموضوع فقد ذهب به سلوكا يمكن أن يطبق في الواقع، يمكن أن يطبق في الواقع. وبما أنه تحدث عن القدرة وجاء بها بهذه الطريقة التي رسمها في كتابه اللماع، فمعناه أنه وجد أن دائرة الاختلاف ودائرة الاتفاق ودائرة التنوع ودائرة النظر تدور في مجملها حول قضية القدرة وحول قضية القدر وحول قضية القضاء والقدر. إن كثيرا منا ينحو منح الجبرية ويقول إنما نحن في هذه الدنيا تحت الجبر ولا نستطيع أن نكون إلا تحت الجبر، ولكن الإنسان يلاحظ في حياته أنه يستطيع أن يقوم بأشياء بمحض إرادته ويسترها عن غيره ويسير في الخفاء ليرتكب ذلك الأمر، وهنا تختلط عليه الأمور ويعلم أن القضية ليست كما ذهب إليها وأنها ليست جبرا مطلقا، إنما له اختيارات، تلك الاختيارات هي التي تدخله الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو النموذج الذي يعلمنا كيف يمكننا أن نقول أن هذه قضية جبر وأن هذه قضية اختيار. انظروا إليها في أحد، لو كان الأمر جبرا ويوحى إليه هو صاحب الوحي، لماذا أتيكم بهذا المثال؟ لأبرهن لكم على أن الأشاعرة كيف جعلوا قضية القدرة تدور حولها القضايا، قضايا جميع الفرق، الأحزاب والفرق على حد سواء. جمع الناس شيبا وشبابا، رجالا ونساء، لأنه حتى ولو لم تروا النساء لا نراهن ولكنهن موجودات، موجودات بفعل أم سلمة، بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبل أم سلمة وعائشة موجودات في خديجة الكبرى التي عندما توفيت سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وفاتها سنة حزن. ولا يحزن الإنسان إلا على فكر فقده أو قدرة فقدها أو مال ضاع منه، وذا كله كان عند خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاه. ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا إلا خديجة، وأرادت الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تعلم قيمتها عندما تقف هي وخديجة، عندما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صويحبات خديجة غارت منها عائشة فقالت ما بالك بعجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. هنا سيفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختياره في الدنيا، عن قدرته التي أودع الله فيه، عن عظمة الحب الذي كان يستشعره نحو هذه الإنسانة غائبة ولم تكن حاضرة، وغارت عائشة منها وهي تحت التراب تحت التراب. ما بالك بعجوز حمراء حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. هنا سيبدي الأمر، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما، يقسم الحبيب وهو الصادق دون أن يقسم، ولكن أراد أن يبين لها أن الأمر محسوم وأن الأفضل هي التي تنام تحت الترى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا قدرة الإنسان حتى في عواطفه، كيف يكون الاختيار، وأن هذا الإنسان لابد أن يكون اختيارا مختارا فيما سيحاسب عنه وفيما سيطالب به وفيما سيقف بين يدي الله ليعبر عنه. فلما قال اختار أبو الحسن الأشعري هذه القضية ليدور حولها الموضوع، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا في فكره وفي تفكيره. لذلك سيأتي الماوردي بعد الإمام الأشعري ليس ليضع لنا قواعد جديدة، وإنما ليرتكز على مرتكزات الإمام الأول أبو الحسن، ويقيم على أساسه الأحكام السلطانية، وهو بدوره أشعري ومعاصر لكبراء الأشاعرة من أمثال الباقلاني ومن أمثال الجويني والغزالي، سيأتي بعد ذلك ليكون الماوردي قد أسس الأمور لمن أسسها، بل رفع القواعد ولم يكن مؤسسا، إنما فهما للموضوع بطريقة جديدة. فأبو الحسن الأشعري إذن عندما وضع تبين له أن الموضوع التي تدور حوله هذه القضايا، قضايا الفرق الإسلامية السياسية والدينية وقضية القدرة، قد لمس الموضوع الذي نحن كذلك نشتكي منه ودائما نطرح ذلك السؤال، أأنا مخير أم مسير؟ بمجرد أنك جئت بهذا السؤال فقد وقع عندك تكافؤ الأدلة من أنك مخير ومن أنك مسير، فتساءلت وقلت هل أنا مخير أم مسير، إذن قد تكافأت عندك الأدلة في الموضوع، فأنت بينهما، بين التخيير وبين الجبر، أنت مجبر في أمور أنت لا تستطيع بعقلك أن تتجاوزها أو أن توظفها أو أن تخدمها أو أن تسيرها، أو وصلت بعلمك إلى الحد الذي لم يستطع عقلك أن يتجاوزها، هذه الأمور التي أنت مجبر فيها. أما الأمور التي أنت مخير فيها فأنت تستشعرها لأنك تخطط لها، التخطيط فيها منك، البحث فيها منك، كل لذلك هو سيبدأ في الموضوع، موضوع القدرة التطبيقية التي سيطبقها أبو الحسن بآية في غاية من الدقة، تجمع ما بين المعنوي والمادي في حد على حد سواء. ما هي هذه الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. تركيبة الآية في غاية، ألم تجمع هذه الآية بين المعنوي والمادي؟ أنت تريد أن تذهب إلى الحج فيتبين لك المعنى والمبنى بعقلك وتبدأ في التخطيط لذلك الأمر، تخطط له، أنا سأذهب إلى الحج، نويت أن أذهب إلى الحج، هل سأحج مفردا؟ هل سأحج قارنا؟ هل سأحج متمتعا؟ ويبدأ يظهر لك الأئمة، قال مالك الإفراد أفضل ومعه الشافعي، وقال أبو حنيفة القران أفضل، وقال الإمام أحمد ابن حنبل التمتع أفضل، وكل واحد منهم يعطيك الدرس ويقول لك إن هذا هو الأفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد يريد أن يحج بحجة. أبو الحسن الأشعري أتى بهذه الآية التي تجمع بين المبنى والمعنى، وتبين أن الفكر الأشعري لم يكن قاصرا، ليكون هذا الإنسان هو المختار، ليكون هذا الإنسان هو المعبر عن حريته. فإذا عبر الإنسان عن حريته استطاع أن يصل أن الأمور التي يخطط لها يكون هو فيها مختارا، وتكون الأشعرية قد بنت مذهبها ومنهجها على الاختيار، بدليل أنك تستطيع أن تختار غيرها وتستطيع أن تخرج منها، ولكنها هي ميزتها أنها تسير مع الفطرة، فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي التي تقرب الإنسان من الراحة في الاختيار، لأنه إذا لم يكن مختارا للشيء يكون فيه معذبا، مهما تكون القوى الضاربة التي يمكن أن ترغم الإنسان في اختياره لن تنجح، لأن الإنسان حر بطبعه، وأراد الله له أن يكون حرا، فجاء المذهب المعتزلي ليحمي الحرية الإنسانية المختارة من الإنسان في نطاق أوامر الشرع، حتى لا يكون هناك شدود. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن يختار الإنسان شريعته ويختار منهاجه بمحض وبمحض قدرته التي أقدره الله عليها، فيكون ذلك الإنسان في تحقيقه ذلك الأمور كما حقق وفهم أبو الحسن الأشعري: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بنى على الاختيار أو بنى على الجبر؟ لمن استطاع. لمن استطاع، والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وبما أنه سيخلق لنا قدرة ولا فعل، وسيعطينا استطاعة ولا فعل، سيجمع لنا بينهما، فإذا جمع لنا بينهما بينا وعبرنا نحن عن حريتنا، فنختار ما نريد. تختار إما الإفراد وإما القران وإما التمتع، وبعد ذلك تأتيك الأدلة تترى. رواية عائشة في القران، ورواية في الإفراد، ورواية التمتع، وتبدأ الأدلة. بماذا ستختار بين تلك الأدلة؟ بماذا ستختار؟ بواسطة والحرية، الحرية التي في الوجدان، الحرية، هذه الحرية التي ستجعلك متمتعا أو مفردا أو قارنا. فيكون أبو الحسن الأشعري قد حقق المراد من حرية الإنسان باستدلاله بآية تجمع ما بين المعنى وما بين، لأنك عندما تروض روحك لابد أن تروض جوارحك، إن هذه الجوارح لا يمكنك أن تروضها إلا إذا روضت الروح، لأن الروح هي التي تروض الجسد وتطوعه وتجعله لك، وتتلذذ بالقيام والركوع والسجود، وكل هذا من ذلك العقد الذي فرضته على نفسك واخترته بمحض إرادتك، وأصبحت مقتنعا أن أبا الحسن الأشعري قد اختار لك الأفضل المقنع، الأفضل المقنع. وهذه القراءة التي يمكننا أن نقرأها من خلال السبكي. الإمام السبكي هو كتب على الأشعري، ابتداء كتب عنه لأنه شافعي، والسبكي يسير في طريق الشوافع، يحب دائما أن يكون النصر والانتصار للشافعي. ولكن في زمن التعصب المذهبي لم يأخذ مداه بعد، لأن أنت ترى حب آل البيت عند الإمام أبي حنيفة، ولكنه هو وسط ما بين أولئك وأولئك، ولم يلحوا منح الذين صاروا في قضية عصمة الإمام، ولكنه نحى إلى الاختيار، إلى أن يكون مع الذين ذهبوا، لأن الاختيار هو أكبر تعبير عن حرية الإنسان، والأشعري نحى هذا المنح. فالسبكي عندما كتب عن في طبقات الشافعية وكتب عن أبي الحسن الأشعري كتب عنه وافتخر وتعصب وأراد أن يميزه فقط لأنه شافعي، ولكن هل الشافعية التي كانت تغلب على أبي الحسن؟ لا، إنما كان يغلب عند أبي الحسن وتحقيق القدرة والحرية للإنسان أكثر مما تحققه مذهبا. لذلك المغاربة عندما أرادوا أن ينحوا منحى الإمام أبو الحسن الأشعري أتوه بمذهب أهل الحديث الذي هو مذهب مالك بن أنس، انتقلوا من بغداد إلى المدينة فأخذوا مذهب أهل المدينة. عندما تقرأ في طبقات الشافعية وتعود وتقرأ الموطأ وتبدأ في فهم الموطأ من خلال أبي عمر بن عبد البر وتنظر إلى الاستنتاجات التي يستنتجها أو من خلال المدارك للقاضي عياض واختياراته للناس، ستجدون أن الأمر يختلف عما نحى السبكي أو ما أرخ له. لذلك المغاربة جمعوا ما بين عمل أهل المدينة وما بين النظرية الفكرية العقدية التي أخذوها من بغداد، وبقوا في بغداد ليأخذوا السلوك من الإمام الجنيد. أعظم ما موجود آنذاك أبو الحسن والإمام الجنيد، فذهبوا للمدينة ليأخذوا عظيما آخر. هذا ليس انتخابا بالمعنى الكلمة الفكرية، وإنما هو تعبير عن القدرة التي عند الإنسان في أن يكون مختارا. فاختار من بغداد الأشعري والجنيد، واختار من المدينة مالك بن أنس. لماذا اختار مالك بن أنس؟ لأنه يحقق عمل أهل المدينة. أنت كم رواية تجدها في الموطأ ولا يطبقها مالك؟ فهو يروي لك الرواية ليبين لك الأمانة وأن ذلك النص ثابت، ولكن ذلك النص قد عمل به في زمن أو في فترة أو لأمر، لأنه وجد أن ذلك الأمر يخالف عمل أهل المدينة. وأهل المدينة في زمن مالك الذي توفي سنة 79 كانوا قريبي العهد بالصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فيكون عمله موضع المروي المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك بحال. قرأ ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. إن قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل له: يحتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا، ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه وأرادوه على قول من رجع بالهاء إلى مذكور تقدم على الصيام. هو ماذا يريد أن يقول الآن؟ لماذا يشرح لك كل هذه القضايا؟ ليس فقط ردا على المعتزلة، وإنما هو يخاطب وجدانك ويخاطب عقلك، ويريد أن يولد لديك القناعة. فإذا تولدت عندك القناعة تكون مختارا أو ليس مختارا؟ الله يحفظكم، الله يعطيكم الخير. مختارا، تكون مختارا. والأشعري يريد ذلك، يريد أن يحقق الاختيار، لأنه إحدى مبادئه في اللما هو أن يولد عند الإنسان المسلم الاختيار. لذلك اجتمع المسلمون حول هذا المذهب. في بعض الأحيان يزيلون الأشعري ويبقون على مبادئه ويبقون على تحصيل حاصله وعلى فكره، لأنه بناه على الاختيار من طرف الإنسان. ولذا لديك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. أنت تريد أن تأخذ بالرخصة، هو يأخذ ويقول لك لقد فعل فلان كذا وقرأ كذا وكذا، ثم بعد ذلك يستخدم العقل ويدير ويجيل العقل في القضايا ليولد عندك القناعة. هناك من يقول أنا إذن أستطيع أن أفدي لأنني الفقراء ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله ليس في حاجة إلى صيامي، الله ليس في حاجة. لا لا، ليس هذا هو الذي، ويريد أن يبين لك الاختيار، لأنه بعد ذلك سيقول لك وأن تصوموا خير لكم. لماذا هو عمل كل هذه القضايا في شرح المبنى والمعنى للآية؟ ليبين لك أن تجمع بين الأمور، أن تصوم وتتصدق وتعي وتدعو وتجمع الناس لتعبر عن اختياراتك كلها، لأن بواسطة ذلك الاختيار تعبر عن إنسانيتك وتظهر إنسانيتك الحقيقية. وذاك هو مراد الله عز وجل الذي يريد منك أن تحققه. إذا رأيت نفسك متشنجا في قضية من القضايا فاعلم أن حريتك قد مست، وأن الشرع هنا غير مفهوم لديك، وبما أنك لم تفهم فقد أصبح التشنج. كم من يصعد في السماء لأنه متى هذا المثال من أعظم الأمثلة، متى يشعر الإنسان بالضيق؟ عندما يصعد في السماء. فضرب الله المثل لك بهذه القضية لتعلم أنه عندما تضيق نفسك فإن الأمر عندك غير مفهوم، فلا بد أن تجلس إلى الأرض لتفهم. ثاقلتم من الأرض، ثاقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر؟ أرضيتم فسحة يفسحها الله لك؟ أرضيتم الحياة الدنيا من الآخر؟ فما متاع الحياة الدنيا الآخرة إلا قليل. دائما يضرب لك المثل بينهما، الآخرة لا نراها والدنيا نراها. فيبين لك هنا أنك إذا خرجت من الدنيا وهي النهاية ما أتعسها من دنيا، ولكن إذا طمحت أن تكون الآخرة ما أسعدنا بالدنيا، لأنها ستعطينا المكان الأرض في الآخرة. وما متاع فما متاع الحياة في الدنيا إلا قليل، إلا قليل معناه يفسح لنا المجال ليجول بخاطرنا وعقلنا إلى أن نختار الأحسن ونختار الأرض. لا نختار ما يختارون الناس لنا، ولكن نختار بمحض إرادتنا ما اقتنعنا به. لذلك الإيمان عندما قال أبو الحسن الإيمان هو التصديق، فإن التصديق لا يولد إلا بعد القناعة. إذا لم تكن القناعة يولد لديك تصديق لا يأتيك تصديق أبدا، بل لا بد من أن تولد القناعة أولا، ثم بعد تأتي القناعة ثم يحلو الإيمان يحلو. لذلك هو قال إن الضمير هنا لا يأتي وإنما يعود إلى الذين كفروا. وقد قالت المعتزلة لا يجوز أن يرجع بالهاء إلا إلى مذكور تقدم وهو الصيام. قيل لهم التأويل الذي تأولناه وهو تأويل بعض المتقدمين وليس النحويون حجة على الصحابة والتابعين، على أن كثيرا من النحويين قد أجازوا أن لا يرجع بالهاء إلى مذكور تقدم. النحاة دائما يقولون الضمير يعود إلى أقرب المذكور، ولكننا ينبغي أن نجنب إجراء النحو وقواعد اللغة على القرآن، إن المعجزة الخالدة القرآن يتحدى كل شيء، يتحدى النحاة ويتحدى الشعر الذين نزل بينهم كانوا من عظماء أهل اللغة، وهو أخرسه ابن المقفع لما طلبوا منه أن يكتب لهم القرآن وجد نفسه عاجزا، لأنه قال كيف تريدون مني أن أكتب لكم قرآنا وهو يجمع في جملة واحدة أمراني ونهياني ويجمع يصعب علي أن أكتب لكم هذا، والله ما هو بكلام البشر. إذا لا يستطيع النحو. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أدخل الأفراد كله، والنحاة كانوا عليهم، النحاة سيقولون غير هذا لأنه الضمير يعود إلى أقرب المذكور، فلا بد أن يكون المتنى سائرا على كل الآية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وعلي أن يقول أن يجعله مثنى، فهو ولكن الله أراد غير ذلك. فاللغة تقربنا، لذلك هي لغة القرآن وليست لغة شعب معين ولا قومية معينة ولا طريق معين، وإنما هي لغة القرآن. حتى النحاة يعلمون، ابن هشام كتب نحو القرآن، أي النحو الذي جاء به القرآن. أما الشعر فقد عجز الشعر. أنت إذا نظرت إلى قصيدة الجاهلي تجدها مفككة، تستطيع أن تأخذ البيت الأول وتضعه في الوسط ثم تضعه في الآخر، ثم ليس هناك وحدة موضوع ولا وحدة قصيدة ولا نسق ولا أول، ولكن القرآن وحدة الموضوع، النسق، البعد العقدي، المنطلق، عندما يريد أن ينتهي بك إلى أمر يفسح لك مجالا آخر، حتميات القرآن التي نسميها نحن بالمسلمات، هذه القضايا كلها يصعب على النحو أن يحتويها أو أن يأخذها في المأخذ الذي ينبغي أن تؤخذ في القواعد. لذلك هم في الضمير الآن، هل يعود إلى أقرب المذكور أو يعود إلى كذا، والذي يستطرد، أنت إذا أخذت كتابا من كتب المتقدمين تجده يستطرد استطرادا بعيدا ثم بعد ذلك يعود بك إلى ما كان. نحن نقول هذا كلام غير ممنهج، عندما نجزي ونجري عليه المنهجية التي هي ليست مطبقة فيه، أما إذا أختم طريقته هو فستعلم أن كل الأمور فيه ممنهجة. ثم نكر على المعتزلة راجعين فنقول لهم حدثونا عن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني آدم وحواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني حواء دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يريد آدم وحواء. وقوله تعالى فلما آتاهما، زعمت المعتزلة أن الهاء والميم لم يرجع بهما إلى ما تقدم ذكره، بل رجع بهما إلى المشركين من ولدهما، فنقضوا قولهم إن الهاء لا يرجع بها إلا إلى مذكور قد تقدم ذكره. يريد أن يبرهن عن تناقض النحاة، وأنهم لم يستطيعوا أن يرسوا بالأمر على بر. مرة أردوا الضمير إلى أقرب، مرة قال كذا، ثم وجدوا أنه لا يليق أن يرده إلى أقرب مذكور لأنهما من أهل الإيمان، قالوا لا يردوا إلى المشركين. وأنا صعب عليه من يحقق القضية. قواعد اللغة العربية أن تبنى على القرآن، ينبغي أن أخذ نحو القرآن وقواعد القرآن وأسلوب القرآن ونسير في طريق القرآن. هناك النطر وهناك الشعر وهناك الجزل وهناك أسلوب القرآن، وعلينا أن نسير في أسلوب القرآن على مراد الله عز وجل. احنا في المرة السابقة ضربنا بمثل بمرأة العزيز، مرأة العزيز تراوده، قال نسوة في المدينة، جمع تكسير حقيقي التأنيث، كان علينا أن نأتي بتاء التأنيث، ولكن لم يأتي بها القرآن. هل نقول أن هذه القضية غير خاضعة لقواعد اللغة العربية؟ وأن ما نحن من قواعد اللغة العربية ومن نحو، نحن مع القرآن، نحن مع نسير بسيره ونتحدث بقواعده ونتحدث لغته التي تختلف عن قواعد اللغة العربية وتختلف عن كل القواعد الأخرى. وما تمسكنا بهذا القرآن ستكون لغة القرآن محصنة دقيقة محبوبة مجمع عليها، لأن الأشعري ما جاء بهذه القضايا إلا لأنه يريد أن يجمع الناس على هذا الموضوع، وأن المعتزلة بتطبيقهم للقواعد وبحرصهم على النحو سيبويه والأخفس ويريدون أن لا يستطيعون تحقيق ذلك الأمر لصعوبته بالنسبة للقرآن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال، والضلال يكون مبينا حتى يعلم الناس عندما نقول إنا لنراها في ضلال مبين. الآية تريد أن تقرب لنا وتقول لنا إن هذه قد فعلت كل ذلك بمحض اختيارها وبتفكيرها، فقال ضلال مبين أي مخطط له، مخطط له. فأنت عندما يجلس الإنسان ويخطط للموضوع ويخطط للقضية ويخطط للأمر ليصل به إلى فتنة أو يصل به إلى قضية من القضايا، عليه أن يعلم أن ذلك ضلال مبين، ضلال مبين، ذلك هو الضلال المبين. والأشعري هنا يريد أن يقول لنا من خلال كتابه اللمع أن المعتزلة هنا يسيرون في ضلال مبين، لأن إطلاق العنان للعقل بكل ما أوتي، لأنه كثير من المرات نريد أن نحترم الأمر الشرعي، فيأتي المعتزلي ويقول لك أنا مع العقل أسير معه إلى نهايته، هل يضرك أن تؤطر العقل بالنص؟ لا يضرك. تعلم لماذا لا يضرك؟ كلما احترمت القانون كان الخير دائما على يمينك. متى يأتي للإنسان ضرر؟ عندما يخالف القانون. شوفها في سورة الأعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشجرة هنا هي شجرة الشريعة، لأن دائما القانون هو الذي يضلل الناس، الشريعة تضلل الناس، تحميهم، تحميهم من أنفسهم، تحميهم من ضلالهم، تحميهم من قدراتهم الخارقة في العقل، لأن الله قد أعطى للإنسان هذا العقل وجاء لدرجة أننا نحن لا نستغل من العقل إلا قليلا، وهو يقول لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفضل العلماء وجعلهم هم الأعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية لله هم الذين يعرفونه، هم أهل العلم. إذا القدرة التي أودعها الله في نفس الإنسان قد تكون حتى ولو لم يوجد الفعل، وأن القدرة تكون حتى ولو لم يوجد الفعل وبالاستطاعة، وإذا لم توجد الاستطاعة ووجدت القدرة فإن الإنسان يسعى للاستطاعة. شوف كم من إنسان لا يستطيع شيئا لضعف نفقاته، ولكنه يبدأ في التخطيط بالعقل ليصل بالقليل إلى الكثير. كثير من الناس يقول أنا والله سبحان الله هذه الأمور التي بين يدي لا يمكن أن توصلني، ولكن تدبيرك أوصلك، تدبيرك أوصلك. كذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى ما اشتكى، فقال له تزوج. فلما تزوج ذلك الرجل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه في حلة جميلة ورآه بخير، فنظر إليه واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله، لأنه حيي رسول الله، وحتى لا يكون على ذلك الإنسان من جميل. قول معروف خير من صدقة يتبعه أدى، الأدى هو المن. وإذا بالرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ما أبركها من امرأة، إنها تصنع من لا شيء شيء، وإن الله أغناني بها. يا رسول الله ما أبرك أن نتبع ما تقول، فوالله إنه كلما اتبعنا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخدام العقل والفكر فإننا ننجح غاية النجاح. اللهم اجعلنا على طريقه وعلى سبيله. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.